الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإننا نحمد الله جل في علاه أن يسر هذا اللقاء عبر الأثير مع إخواننا من مدينة بني وليد، وإنني لأرجو من الله جل في علا أن يكونوا جميعا بوافر الصحة والعافية. ثم بعد ذلك، معاشر الأحبة، موضوعنا الليلة من أخطر المواضيع، ويعد أمرا عظيما، ذلك لأنه يفضي بالمرء إلى الكفر الذي نهانا ربنا جل في علاه أن نتخذ أسبابه. موضوعنا في هذه الليلة يتعلق بالسحر. والسحر، معاشر الأحبة، ما يقوم به هؤلاء الكهنة والمشعوذون من أعمال شركية، رقى وعزائم وتمائم يجعلونها سبباً في التأثير في العبد المسحور، تؤثر في عقله وتؤثر في بدنه ولربما تقتله. فالسحر له حقيقة كما قال العلماء، وليس هو من باب التخييل المحض، له حقيقة تؤثر في المسحور إما في بدنه أو في عقله أو ربما يقتل بسببه، يمرض. لذلك السحر أمر ربنا جل في علا باجتنابه واتقائه، بل حكم ربنا بأن السحر أو الساحر يعتبر كافرا كفرا مخرجا من الملة، ليس له حظ في الإسلام مع تعاطي السحر الذي هو من قبيل الاستعاذة، من قبيل الاستعانة بالشياطين والفزع إليهم وخدمتهم. الساحر لا يمكنه أن يؤثر بسحره إلا إذا كفر بالله، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالسحر يعتبر كفرا. من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. ومن الموبقات السبع التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السحر. ولذلك لا يمكن للساحر أن يؤثر في المسحور إلا إذا كفر بالله جل في علا. ومن ذلكم صور بشعة لا يقوم بها من وقر الإيمان في قلبه، يتخذون المصحف ويلقونه في النجاسات، كذلك ربما بعضهم يدوس المصحف بقدميه، وبعضهم أيضا ربما يكتب بعض الأشياء أو بعض الآيات بدم الحيض النجس، وهكذا بعضهم يكون خادما للشيطان، وهم كذلك أيضا يدعون الشياطين بأسمائهم ويستغيثون بهم تعبدا. فلا يمكن للساحر أن يعطى قوة في التأثير في بدن المسحور أو في عقله إلا إذا كفر بالله جل في علا وآمن بالشياطين ذلاً وخضوعاً، يذلونه ويخضعونه للكفر. لذلك السحر بشاعته أنه يصير المرء كافراً بمجرد أن يتعلم ويقع منه السحر. لذلك السحر أمره عظيم. قال الله جل في علا في قصة موسى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وقال: وجاءوا بسحر عظيم. فالسحر يقع فيه للمرء ما تضطرب به أحواله، ولهم قوة في تغير أحوال من يسحرونه. لذلك ينبغي أن تعلم أن السحر ردة بالنسبة للمسلم إذا ما تعاطى أسبابه وخروج عن دائرة الإسلام. ولذلك الصحابة الكرام، قال الإمام أحمد: صح قتل الساحر والأمر بضرب عنقه عن 3 من الصحابة، صح عن عمر وعن حفصة وعن جندب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وحفصة أمرت رضي الله عنها بقتل جارية كانت عندها تخدمها سحرتها فأمرت بقتلها. والسحر يعتبر من شأن اليهود، فهم أول من تعاطوا السحر وكانوا قد قاموا به مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسحروا صلى الله عليه وسلم في قصة لبيد بن الأعصم، سحر في ماشطة وطلع ذكر أو طلع نخل ذكر. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأثره لم يكن فيما يتعلق بالوحي، بل كان فيما يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتيه، كتأثير يحصل في البدن. أما الوحي فقد حفظ بأمر الله جل في علا. قالت عائشة: كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتيه. فما نجح اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة في سحر النبي صلى الله عليه وسلم كي ينحرف عن الوحي، بل ظل صلى الله عليه وسلم مدركا للوحي الذي أوحاه الله إليه، بل قد أخبره ربه بسحر اليهود. ولذلك ينبغي أن تعلم أن السحر من أسلحة أهل الباطل في محاربة الدين، يتقصدون به إفساد الناس. والله جل في علاه يقول: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. النفاثات في العقد هم السواحر، ولذلك يكثر السحر عند النساء لقلة التدين والعقل. فلذلك يجب على كل مسلم أن يخاف على نفسه أن يزيغ القلب وراء أعمال الشياطين، أو أن يدعى إلى أن يتأثر بالسحرة والمشعوذين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فلن تقبل منه صلاة 40 يوما، وفي رواية: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. فانظر إلى خطورة أن تأتي عرافا يدعي علم الغيب، يدعي معرفة المسروقات، ومن الذي قد سرق حليك، ومن الذي قفز إلى بيتك. إذا كنت قد صدقته فقد كفرت بما أنزل على محمد. وهكذا أيضا الكهان الذين يدعون علم الغيب: سيقع كذا وسيحصل كذا، ومن ذلك ما يسمونه بالأبراج، كله دجل وشعوذة يجري الآن في قنوات كثير من بلاد الإسلام، أنهم فسحوا المجال لهؤلاء الدجاجلة من المشعوذين والكهان، فصاروا يخبرون بالغيب كذبا ودجلا. عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الكهان، قال: ألا فلا تأتوا الكهان، إنهم ليسوا بشيء. فقالت عائشة: إنهم يخبروننا بالخبر يكون حقا أو قالت صدقا. فقال يا عائشة: تلك الكلمة يأخذها الجني من الملأ الأعلى يسترقها فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة، ف فيزيد علي 100 كذبة. لذلك ينبغي أن تحذر ما يوهمه الكهان والعرافون، فالله يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. ويقول الله جل في علا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. فمن ادعى علم الغيب فقد كفر. كذلك السحرة لا يمكن أنهم يقوموا بهذه الأعمال مع الشياطين إلا إذا مكنوا الشياطين منهم، مكنوهم من دينهم، ومكنوهم من أخلاقهم، ومكنوهم من أبدانهم. فتجد الساحر تجده شيطانا يمشي على الأرض، شيطانا يمشي على الأرض قد ملئ شرا، بل قد ملئ كفرا. لذلك تراهم أقذر الناس، وتراهم أيضا على حالة من النجاسات والقاذورات، يبيت في أماكن لا تبيت فيها السباع، ولربما أيضا تراه يمشي ويجري ويهرول في بعض الأماكن، وتراه أيضا في حالة عجيبة غريبة، لأنه لم يعد يملك أمره. الشياطين تؤزه، الشياطين ترفعه، الشياطين تأخذه، الشياطين تعبث به. ولذلك ينبغي أن تعلم أن الشيطان، أن الساحر قد صار شيطانا يمشي على الأرض، لا يفكر أدنى تفكير فيما يضر به العباد، لا، بل هو صار هوى وصارت رغباته في الإضرار والأذية. لذلك يقتل بالسحر ويمرض بالسحر بأمر الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. اتفق العلماء على وجوب قتل الساحر ضربة في عنقه، اتفقوا على ذلك لأنه مفسد ولا يجوز إبقاءه مع هذا الفساد العظيم، كما أنهم اتفقوا على كفره إن تعاطى السحر الذي يوجب الكفر. أما إذا كان مجرد عقاقير يدعي أنها تفعل كذا وكذا دون استغاثة بالشياطين ودون عبادة لهم ودون رقى وتعويذات وخيوط، مجرد عقاقير يوهم دجلا أنها تفعل كيت وكيت، فهذا محرم وليس بكفر. أما إذا كانت رقى واستغاثات ونداء وأيضا عزائم، ويجعل عند كل عقدة اسم شيطان يدعوه كما يفعل السحرة في أعمالهم، فهذا يعتبر كفرا باتفاق. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وحده أنه يضرب بالسيف يقتل، وهل يقتل بعد استتابته أم يقتل فور ثبوت السحر عنده؟ الجواب قول جمهور العلماء على أنه يقتل فور ثبوت السحر، فإذا ثبت سحره المكفر فإنه يقتل كفرا ويقام عليه حد الردة. فإن ادعى التوبة، فإن قال أنا تبت، لا يوثق به، كشأن الزنديق إذا ما ادعى أنه قد تاب، ولذلك يقتل وإن ادعى التوبة، يقتل دون استتابة، يقتل دون استتابة. إذا ثبت سحره فإنه يكفر ويقام عليه الحد بأن تضرب عنقه. ويجب على ولاة أمر المسلمين الحكام وعلى القضاة أيضا أن يقيموا حد الله في السحرة وجوبا مؤكدا. إذا ثبت أنه ساحر يتعاطى السحر ويقوم بالعزائم والحجب وكذلك يتعامل مع الشياطين ويضر بالعباد، الواجب عليهم أن يقيموا عليه الحد. وإذا ما أقيم الحد على ساحر رأيتهم يختبئون ورأيتهم أيضا يخافون، لكن إذا ما وضع الساحر في السجن ربما أياما ولربما شهرا أو شهرين ثم يخرج، كل هذا يدعو إلى انتشار السحر، وأنهم لا يبالون بالعقوبة لأنهم يعلمون ألا رادع لهم. يجب على حكام المسلمين والقضاة أن يقيموا حدود الله جل في علاه من أجل أن يكف الفساد، فالساحر يهدم بيتا ويهدم أيضا حياة الناس، وقد يهدم أيضا مصالحهم بسحره، يفسد فسادا عظيما، وقد يتقصد أيضا نهب الأموال والثروات، وقد يفسد أيضا النساء لما يعلم من ضعف دينهن وعقلهن. فيجب عليك عبد الله أن تحذر السحرة وأن تربي أهل بيتك على معرفة خطورة إتيان السحرة وأنهم كفرة كانوا في قديم الزمان ينشطون نشاطا قويا في نشر السحر لغياب العلم الصحيح من كلام الله ومن كلام رسوله، فما أن يمرض ولد إلا دفعوه إلى ساحر، أو بنت إلا دفعوها إلى ساحر، ما أن تتعثر تجارته إلا لجأ إلى ساحر، ما أن تأخر زواج ابنته إلا وذهب إلى ساحر، لأنهم ينتشرون في أوقات الجهل انتشارا كبيرا، يعدونه شيخا وفقيها. سأمشي إلى الفقيه فلان يجعل لي حجابا، سأذهب إلى الفقيه فلان تتزوج ابنتي، سأذهب إلى الفقيه فلان تنجح تجارتي وعملي، وأيضا تقبلني الفتاة في الخطبة ونحو هذا. فهم ينتشرون إذا ما انتشر الجهل وانتشرت البدع وانتشرت القباب وانتشرت الأضرحة، ودعي من غير الله واستغيث بغير الله، وهكذا أيضا إذا ما عظم الأولياء وصارت لهم القباب والأضرحة ينتشر السحرة ويرتعون مرتعا واسعا. أما إذا ظهرت أنوار التوحيد وملأت السنة الدنيا فهم يقبعون في مخابئهم جبنا. لذلك ينبغي أن تعلموا معاشر الأحبة أن السحر أمره خطير، يفسد العقيدة، يدمر الدين، يهدم التوحيد، ويجب على كل مسلم أن يتعلم ويعلم من وراءه من أهل بيته خطورة تعاطي السحر وبيان أحوال السحرة، ولذلك لا يجوز تعلمه، لا يجوز تعليمه، وإياك أن تسعى في فكاك السحر بسحر مثله لا يجوز، وهي النشرة المحرمة، أنك تأتي لكي تفك سحرا فتأتي بسحر مثله، كل هذا يعتبر محرما. إنما السحر إذا ما حصل أو أصيب به المرء فإن علاجه يكون بالأذكار، بالآيات التي أنزلها ربنا جل في علاه تذهب بأثره. آيات السحر في قصة موسى مع فرعون في سور متعددة، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وكذلك أيضا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، كذلك أيضا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، كذلك آية الكرسي الآية العظيمة في كتاب الله أعظم آية في كتاب الله، فهي تهدم صرح الشياطين وتجعله هباء. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أن سأل الصحابي عن أعظم آية قال آية الكرسي، قال ليهنك العلم أبا المنذر. لذلك معاشر الأحبة، أسباب العلاج من السحر هي القرآن الكريم، سيما آيات السحر، كذلك أيضا قول الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس. وكذلك أيضا قول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. كذلك أيضا المعوذتان: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركهما أبدا بعد نزولهما، بل كان في ساعات الاحتضار عند عائشة رضي الله تعالى عنها تقرأ في كفي النبي صلى الله عليه وسلم وتنفث فيهما بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وتمسح بهما رجاء بركتها. يجب أن تعلم أخي أن سورة البقرة لا تستطيعها البطلة وهم السحرة، ولا يدخل الشيطان بيتا تقرأ فيه سورة البقرة. ينبغي أن تحصنوا بيوتكم، تحصنوا أنفسكم، تحصنوا أبناءكم، لأن الشياطين لو وقفوا على صعيد واحد لما استطاعوا أن يهزوا صاحب توحيد وعظيم وعقيدة عظيمة. وإن قد توصلوا إلى سحره فإنه بأمر الله جل في علاه يقوى على دفعه بالأذكار وبالآيات، وكذلك أيضا بالأذكار والآيات، وكذلك أيضا بعظم التوكل على الله جل في علاه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ويقول الله جل في علاه كذلك أيضا: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو أنهم اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فالسحرة يعتبرون جبناء ويعملون هذه الأعمال في أوقات انتشار الجهل وفي أوقات الغفلة عنهم. تتشاغل بعض الحكومات عن محاربة السحر ولا يكاد يشعرون به إلا إذا قد استفحل أمره، واستفحال أمر السحر سيدمر كل شيء. لذلك يجب على ولاة أمر المسلمين وفقهم الله وسددهم لكل خير، وواجب ويجب على القضاة الشرعيين أن يعظموا ما عظمه الله جل في علاه، فإن الأمر دين، ويجب أن يحكموا شريعة الله جل في علاه. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي آية هم الظالمون، وفي آية هم الفاسقون. وكذلك أيضا يقول الله عز وجل: إن الحكم إلا لله. ويقول الله عز وجل: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. كل هذا وغيره كثير، أنه يجب على كل مسلم أن يقيم حدود الله، سيما ولاة الأمور والحكام والقضاة. أما إذا ترك الأمر هكذا سبهللا فإنهم يزدادون انتشارا، ومنهم من يعين السحرة أصحاب الأطماع الدنيوية وأصحاب المراكز والمناصب. إذا قيل له فلان بخطين تصير وزيرا، وإذا قيل له فلان يفعل لك حجابا تصير مدير الشركة، وإذا قيل له فلان إذا فعل لك بعض الورقات هكذا البنت تتزوج والولد يخلف أبناء ضعاف في دينهم، ضعاف في عقيدتهم، ضعاف في أنفسهم، تجده يهرول يهرول. فلا تعجب أن ترى صاحب شهادة جامعية ماثلا عند ساحر، ولا تعجب أن ترى مسؤولا ماثلا عند ساحر، ولا تعجب أيضا ربما يكون بعض الناس ممن تتوخى فيهم أنهم من ذوي العقل الراجح، تجده يرتعد وترتعد فرائصه إذا ذكر الساحر، يخاف منه ويخاف أن يحاربه ويخاف أن يؤثر في ولده أو في زوجه. كل هذا يدل على عقيدة مرتعدة مرتعشة. ولذلك معاشر الأحبة، ينبغي أن نتحقق أن السحر خطر عظيم، حاربه ديننا العظيم، حاربه كتاب ربنا، وحاربته سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحاربه الصحب الكرام. فلذلك ينبغي أن نواجهه، ونحن نواجهه بأمور. الأمر الأول أن نعتقد أن إقامة الحد ليست من مهامنا نحن الأفراد، لا، إنما هي من مهام ولاة الأمر أو من يولونهم. ليس لك أن تأتي عند رجل تقول هذا ساحر وتريد أن تضرب عنقه، ما يجوز لك أن تقوم بهذا أبدا ولو كان ساحرا حقيقيا، بل يجب أن ترفع أمره إلى الجهات الأمنية القبضية كي تقبض عليه، ثم تحيله إلى القضاء ويحكم القضاء بإقامة الحد عليه وجوبا. لذلك معاشر الأحبة، من تعجل أو استعجل في هذه الأمور وصار يقتل من تلقاء نفسه فإنه يعتبر مسيئا وقد ارتكب ما يدعو إلى الفوضى. فكل من أراد أن ينتقم من شخص قال قتلته لأنه ساحر، وأنت لماذا قتلته؟ قال ساحر، وأنت لماذا قتلته؟ قال ساحر. فكل واحد يتخذ هذا الأمر ذريعة للقتل، لا، الحدود إنما هي من مهام ولاة أمر المسلمين، فإياك إياك أن تتولى هذا الأمر فتقع في مغبة ارتكابه. كذلك أيضا من الأمور التي نواجه بها ونحارب السحرة انتشار العقيدة الصحيحة، عقيدة التوحيد، عقيدة السلف الصالح. إذا ما انتشرت في ربوع بلادنا فإنها صمام أمان. إذا انتشرت صلى الله عليه وسلم إذا أذن الأذان وسمع الشيطان الأذان فر وله ضراط، إذا ظهرت السنة فرت البدعة ولها ضراط. هكذا يجب أن تعتقد، ما ينشط السحرة إلا إذا ضعف دعاة التوحيد عن نشر العقيدة الصحيحة والمنهج السلفي. المنهج السلفي راحة للجميع، راحة للحكام، وراحة للمحكومين، راحة للرجال والنساء، راحة لكل الناس إذا ما تمسكوا بهذا المنهج السلفي الذي هو فهم الصحابة الكرام، لا فهم الحزبيين، هؤلاء أصحاب مناصب ودنيا، لا فهم القبوريين، ما زال يردح. لا يزال يردح عند القبر ويتمسح بأتربة الموتى. لا فهم جماعة التبليغ، تجوب الدنيا وهم جهلة، خير لهم أن يبقوا في الكتاتيب وفي مدارس العلم. المنهج السلفي قائم على علم صحيح. لذلك لا تجد السحرة يخافون إلا من دعاة المنهج السلفي فقط، أما الآخرون فمشغولون بأطماعهم، مشغولون برياساتهم، مشغولون بزعاماتهم، مشغولون بتقبيل الرؤوس والركب. السلفيون هم الذين يجوبون الديار تعليما لأهل الإسلام ويحرصون على تصحيح عقائدهم. لذلك نحاربهم بالعلم، وهو أعظم ما تحارب به أعظم ما تحارب به العلم. ترى أعداء الإسلام لا يخافون من شيء إلا من العلم الصحيح. كبرى الدول ما تسمى بالدول العظمى اليوم لا تخاف منا رشاشا، لا، ولا مدفعا، لا، ولا طائرة ولا صاروخا، لا، يخافون من العلم، ميراث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك هم يشجعون السحرة وينشرونهم. ومن أعمال اليهود كما قد سمعت أن ينتشر السحرة في بلاد الإسلام، يحمونهم وأيضا يشغلون الساسة والحكام عن ملاحقتهم، يشغلونهم، لأن البلاد إذا امتلئت بالسحرة عم فيها الفساد، وصار الحاكم نفسه ربما مسحورا. لذلك ينبغي أن تحرصوا على بث العلم من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن آثار الصحب الكرام. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. نواجه السحرة أيضا بأننا نعلم ونكثف تعليم النساء، فالخرق متسع عند النساء فيما يتعلق بالسحر وأعماله. المرأة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنقصان دينها وعقلها، والمرأة لم تجعل لها القوامة، فهي نصرها بكاء وبرها سرقة كما قد قيل. فالنساء ينبغي أن يحرص الناس على تعليم النساء ممن قد أولاهم الله ولاية، فالأب يحرص على تعليم ابنته، والزوج يحرص على تعليم زوجته، وهكذا ينبغي أن يتعلم النساء خطورة السحر، ويبث بين النساء أنه من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فلن تقبل منه صلاة 40 يوما، ومن أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. ينبغي أن يبث عند النساء خطورة ما يسمى بالأبراج، وما يسمى بقراءة الكف وبتتبع الرمل وقراءة الفنجال، كل هذا من أعمال الشرك ومن أسبابه وذرائعه، بل هو شرك. لذلك ينبغي أن تحرص على تعليم من ولاك الله أمرهم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فمما يجب أن نحرص عليه في محاربة السحرة أن نجعل حصنا منيعا لبيوتنا ولأبنائنا ولأهلينا. عقيدة التوحيد تعمر قلوبهم فلا يجد الشيطان إليهم سبيلا. من أسباب أو من طرق محاربة السحرة تعليم القنوات الفضائية التي تكثر وتتكاثر يوما بعد يوم، والتي في أكثرها ما يمجه القلب وينكره العقل الصحيح. في أكثر ما يبث هرى، بل في أكثر ما يبث مما يفسد دين المرء. انظر إلى قنوات كثيرة تبث الأغاني والضجيج، وتبث الإشاعات والأخبار السيئة، وتبث التفاهات والأمور المحقرة. لا تجد في هذه القنوات إلا من رحم الله من يصحح عقيدة المسلمين ويربط قلوبهم بربهم. لا تكاد تجد من يحذر من السحر وأنواعه، ولا تكاد تجد من يحذر من الطواف على القبور ودعاء الأموات، ولا تكاد تجد من يحذر من تحكيم القوانين الغربية والشرقية وإبعاد لشريعة الله، ولا تكاد أيضا تجد من يحذر من أعمال المشعوذين الدجاجلة. كل ما يبث فساد للأخلاق والدين. لذلك يجب على القنوات الفضائية ومنابر الإعلام أن تتقي الله جل في علاه، بل إنهم يجعلون بعض الفقرات قراءة الأبراج. برزك أنت الدلو، هو صدق أنت دلو، ما كنت ينبغي أن تتعلم دينك حتى توصف بهذا. لذلك هم يسخرون منك ويسخرون من عقيدتك ويسخرون من دينك، يجعلون هذه الأبراج ادعاء لعلم الغيب. أنت سيأتيك مال، يظل الأسبوع كله ينتظر، وأنت سيحصل لك الزواج وهو معدم ما عنده شيء، ينتظر الزوجة تنزل عليه، وهكذا كله دجل وكذب. دع عنك أن بعض القنوات قد تستقبل بعض الكاهنات التي يدعين علم الغيب، سيحصل كذا وسيحصل كذا. على الجميع أن يعلموا أن كل من ادعى علم الغيب يعتبر كافرا، لو صلى ولو صام، لو زكى ولو اعتمر أو حج، يعتبر كافرا، لأن علم الغيب لا يعلم إلا الله جل في علا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، كما قد تقدم. وقول الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. نحارب السحر معاشر الأحبة بأن نعلم الناس، كما قد تقدم. بعض الناس إذا رأوا فوضى وضجيجا فإنهم قد ينفرون عن الدعوة السلفية. لا، الواجب أننا نسلك الحكمة في تعليم الناس، ونسلك الحكمة أيضا في الدلالة على أماكن السحرة. ما تأتي أنت والساحر تتخاصم أنت وهو، لا، اذهب إلى الجهات الأمنية القبضية وأخبرهم بأن فلان ساحر، وأن عندك من الأدلة ما يدينه ويثبت أنه ساحر. كذلك أيضا إذا رأيت ما يستراب منه، كوجود النساء في المقابر مثلا، أو أنهم يحفرون في المقبرة يريدون أن يضعوا أشياء عند قبر منسي، كل هذا من أعمال السحرة الذين يتعاطون السحر. ومن السحرة من صار يستخدم أيضا الإنترنت بالسحر. لذلك ينبغي أن نحرص جميعا، أفرادا وهيئات ومؤسسات، دولة وشعبا، على محاربة السحر، وأننا نقوي إيماننا وتوكلنا على ربنا جل في علاه، وأن نعظم هذا الأمر. إذا ما أقيم الحد على ساحر واحد رأيتهم يرتجفون ويخافون، ورأيت الخير ينتشر، ورأيت الباطل يضمحل، إذا أقيم حد واحد. فكيف إذا أقيمت الحدود كما يحب ربنا عز وجل ويرضى؟ واجب عظيم على الهيئات والمؤسسات التي تؤمن هذا البلد، تؤمنه من السراق، وتؤمنه من الخطف، وتؤمنه من قطاع الطريق، ألا تؤمنه من السحرة الذين أعمالهم أخطر من أعمال هؤلاء؟ الساحر يفسد بلدة كاملة. لذلك ينبغي علينا أن نصارعهم بالعلم، ونبين حقيقة أمرهم بالأدلة الواضحات الساطعات. كذلك أيضا ننشر التوحيد يملأ الدنيا، فإذا كانوا هم ينشرون سحرهم ودجلهم وكهانتهم دون استحياء، فأهل الحق هم أولى بنشر الحق الذي معهم. ينبغي أن نتعاون على هذا الأمر بنشر العقيدة الصحيحة عبر الكتب المصنفة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، عبر الكتب المصنفة المفردة في بيان خطر السحر. علينا أن ننشر كلام العلماء الكبار الموثوق في دينهم وعقيدتهم ومنهجهم، كمثل العلامة ابن باز رحمه الله، وكمثل العلامة الألباني رحمه الله، وكمثل العلامة صالح اللحيدان، وكمثل العلامة صالح الفوزان، وكمثل العلامة ربيع المدخلي، وكمثل العلامة عبيد الجابري، وكمثل عبد العزيز آل الشيخ. كذلك وهم كثر كثير، العلماء والأشياخ وطلاب العلم ممن لهم جهود ظاهرة في بث العقيدة السلفية ومحاربة السحرة. علينا أن نبث هذه الكتب وتلكم الكلمات النيرات في كل المواقع. حاربوهم إن تكونوا تألمون، فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. صارعوا أهل الشر، ينبغي أن نسابقهم أيضا، فهم يبذلون جهودا في التدمير والتخريب لعقائد المسلمين، ونحن نبذل جهودا في إحياء ما قد مات وفي إصلاح ما قد فسد بأمر الله. والله غالب على أمره، والله معنا جل في علاه. لذلك ينبغي أن نكون أكثر حرصا على محاربة السحرة بالعلم الصحيح. انشروا الصوتيات، صوتيات العلماء والأشياخ وطلبة العلم ممن صحت عقيدته وسلم منهجه. انشروا أيضا الكلمات النافعات، انشروا المقالات النافعات. حاربوا الشر، لاحقوا الشر. لا ينبغي أننا نبقى نتفرج على السحرة وهم يفسدون أمرنا، يفسدون بيوتنا، ويفسدون أهلينا وإخواننا، يفسدون بلادنا ويملؤونها شرا عياذا بالله. والناس مجبولون كما قد قيل كأسراب القطا، مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. إذا ذهبت امرأة عند مشعوذ أخذت جارتها، وأخذت جارتها الثانية، وأخذت قريبتها، فالشر يسرع انتشاره لما في النفوس من هوى جاثم. لذلك ينبغي أن نسابق أهل الشر، وأن نحمي مجتمعاتنا، وأن نخبر الناس بملء أصواتنا أن الساحر كافر، وأن حده ضربة بسيف، حده ضربة بسيف. ينتشر هذا عند الدوائر الحكومية، وينتشر عند المؤسسات وعند الجهات القضائية. ساحر ثبت تعاطيه للسحر الذي يكون كفرا، عزائم ورقى وتمائم، يستغيث بالشياطين ويكفر برب العالمين ويدنس المصحف ويجعله تحت قدميه، وهكذا يمكن منه شياطين الشياطين. هذا ساحر كافر. ما حكمه في الإسلام؟ كافر. ما حده؟ أن تضرب عنقه. هل يستتاب؟ لا يستتاب، لأنه لا يوثق به، شأنه شأن الزنديق. أخبر هذه الجهات أنها من أعظم المهام في رعاية أمن البلاد أن تؤمن في عقيدتها، أن تؤمن في توحيدها، أن تؤمن في إسلامها. هذا من أعظم، بل هو أعظم ما يجب القيام به. تلاحق صاحب مخدرات، أمر طيب. تلاحق من يخطف في الطريق، أمر طيب. تلاحق من يؤذي الناس، أمر طيب. كيف لا تلاحق من يفسد عقيدة المسلمين؟ كيف لا تلاحق من يفسد عليهم دينهم؟ كيف لا تلاحق من يقتل بالسحر ويمرض بالسحر، ويكاد يجن المربى الجنة الكثيرون بسبب السحر؟ ولذلك لما أن عثر على كثير من السحر في المقابر وفي الأضرحة وفي بعض المشاهد، عثر الإخوة على كثير من الصور وعلى كثير من الحجب وعلى كثير من الأشياء المنكرة، أظافر وشعور وخيوط وبلا، أشياء ربما لا يقوى المرء على ذكرها. عند أن عثر على السحر، سبحان الله، هناك من كان مريضا فشفي بأمر الله، وهناك من كان مجنونا رجع إليه عقله وقد ظل سنين عددا مجنونا. انظر إلى ما يفعله هؤلاء المجرمون، كيف يتردد في إقامة حد الله على أمثال هؤلاء الكفرة. لذلك الواجب علينا معاشر الأحبة أن نواجه السحرة بعلم، وأن نواجههم بفقه، وأن نواجههم بحكمة، وأن نواجههم المواجهة التامة بنشر العلم، فإنهم سيذوبون تماما، وينهار ما قد أرادوا أن يقوموا به في هذا البلد. وكل من يقلل من شأن مواجهة السحرة وكل من يقلل من شأن محاربة السحرة بهذا الفقه الصحيح يعتبر متعاونا على نشر هذا الكفر، يعتبر راضيا بنشر هذا الكفر، يعتبر أيضا يعتبر مستفيدا من نشر هذا الكفر. فإن بعض الناس له صلات بسحرة، له صلات بسحرة، له صلات بكهنة، له صلات بمشعوذين دجاجلة، فيجب أن يعرف هذا الأمر. وكما قد أخبرتكم حفظكم الله، الواجب علينا أن نتعاون على البر والتقوى، وأن تعلموا الناس برفق، ما تأتون للناس هكذا بهمجية ينفر الناس عنكم وينفر عن دعوتكم. أعطوا كلمة طيبة حول هذا الأمر لمن كان طالب علم يستطيع على أن يلقي كلمة نافعة، كذلك أعطوهم كتبا للعلماء، كذلك أيضا في إذاعتكم اجعلوا صوتيات حول السحرة وخطورة السحر حتى يتفقه الناس كلهم رجالا ونساء كبارا وصغارا، هذا يعين على دحض الباطل. العلم سلاحنا الذي نملكه، وهو السلاح الأنفع، ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فماذا بعد الحق إلا الضلال. عليكم أن تتعاونوا وأن تتوخوا أسباب الحكمة والرفق، وأن تدلوا الجهات الأمنية على مواطن السحرة دلالة صحيحة قائمة على علم وبينة، لا أن ترشقوا رشقا، لا، إنما بالأدلة والبينات على أن هذا ساحر يفسد علينا ديننا، يفسد علينا نساءنا، يفسد علينا أبناءنا، وبعد ذلك بإذن الله يحصل الخير العميم. أسأل الله جل في علا أن يحفظنا وإياكم من كل سوء ومكروه، وأن يثبتنا على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا، وأن يضحض باطل هؤلاء. اللهم عليك بالسحرة المجرمين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم طهر بلادنا وبلاد الإسلام من كفرهم ورجسهم، اللهم احمي علينا عقيدة التوحيد في أهلنا وإخواننا وأبنائنا، اللهم وفق ولاة أمر المسلمين حكام المسلمين إلى الأخذ على أيدي هؤلاء الكفرة السحرة بأن يقيموا عليهم حد الله، حد الله جل في علاه، أن تضرب أعناقهم قربة إلى الله جل في علاه، وقطعا لدابرهم، وإصلاحا لما قد أفسدوه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا. نعم. السؤال الأول يا شيخ، منذ أيام قليلة انطلقت حملة طيبة ومباركة من قبل بعض الشباب الخيرين وبمساندة الدولة يا شيخ لتنظيف المقابر من أعمال السحر والشعوذة، فنطلب منكم بارك الله فيكم توجيه كلمة أو نصيحة لهؤلاء الشباب لعل الله عز وجل أن يفعهم بها وجزاكم الله خير. هذا خبر مفرح أن تنطلق حملة من هذه المدينة الطيبة لتنظيف المقابر من رجس هؤلاء، وأن تكون بالتعاون مع الجهات الأمنية، هذا من أعظم ما يكون، فجزاكم الله خيرا أيها الإخوة على هذه الجهود الطيبة، ووالله إنها لمن الأعمال العظيمة والجهاد الطيب المبارك في ملاحقة الشر، وهذا أيضا في انسجامه بين الإخوة الطيبين وبين الجهات الأمنية ما يدل على خيرية هذا البلد، فرجال الأمن يحاربون الشر، والعامة يحاربون الشر، وطلبة العلم يحاربون الشر، لن يجد هؤلاء السحرة في هذا البلد بإذن الله موطن قدم. أشكر الأخوة على هذه الجهود، مع أنني أؤكد أن الجهود العلمية ينبغي أن تتوافق بكثرة مع هذه الجهود. انشروا الكتب، انشروا المطويات، انشروا الصوتيات، علموا آباءكم، إخوانكم، أمهاتكم، من أجل أن تجدوا في هذه الحملات قوة ونشاطا وترغيبا. ألا قاتل الله السحرة ولن يفلحوا. لا بأس بتنحية التراب الذي هو على القبر بما لا يفضي إلى جثمان الميت، بل ما قد يفضي إلى كسر شيء من الميت، فكسر عظم الميت ككسره حية. لا ينبغي الاعتداء على الميت في قبره، فهي داره، بيته، كما أنه لا يجوز أن يعتدى عليك في دارك حال حياتك. لكن إزاحة التراب ظناً غالباً أن به شيئاً لا بأس، من أجل أن يطمئن ثم يرجع إلى موضعه. نعم. شيخنا رحمه الله يفتي بجواز قتل الساحر، لأن الساحر إذا ثبت سحره كان دمه هدرا، كان دمه هدرا. لكن المقرر في الأصول الشرعية أن هذا من مهام ولاة الأمر، والظاهر أن الشيخ ذهب إلى هذا إذا ما أهمل الولاة، الحكام، القضاة، أهملوا هذا الأمر وعم الفساد، فلا حيلة إلا بأن يخفف هذا الفساد، سيما وأن الساحر دمه هادر. الظاهر هذا اجتهاد الشيخ في أماكن لا يقوم ولاة الأمر ولا القضاة ولا الحكام ولا الجهات الأمنية بملاحقة ساحر، فالساحر يقوى نشاطه ويكثر السحرة وينتشر الفساد ويهلك الناس، فعندها قتله صار أمرا سائغا لكي يكف الشر. لكن هذا اجتهاد من شيخنا رحمه الله، وربما يحمل على هذا الوجه. والصحيح في هذا ما قد سمعت، أن هذه المهام من مهام ولاة أمر الأمر، ولاة الأمر الحكام، أو من ينيبهم الحكام. قد ينيبك الحاكم في تتبع أمر، ملاحظة أمر، قد ينيب الحاكم جهة تعنى بهذا الأمر، تلاحق السحرة، تقيم عليهم الحد. لكن أن ينطلق الناس أفرادا أو جماعات يلاحقون السحرة ويقتلونهم دون علم الدولة، فهذا الأمر ليس منسجما مع الأصول الشرعية السلفية. وقد أخبرتك أن شيخنا إنما ذهب إلى هذا ربما لهذا الوجه الذي أخبرتك به، على أنني أؤكد أنه من الظلم ومن الخطأ أن بعض الإخوة في السجون وفي الأماكن التي يودع فيها الساحر ربما قالوا يبقى شهرا، يبقى شهرين. الساحر قد يكون صاحب أموال وصاحب ذهب وصاحب سيارات، يعدهم ببعض الأشياء فيشتري ذممهم، أو قد يخافون منه، ربما يخاف أن يفعل كيت وكيت به أو بزوجته أو بولده. كل هذا يدل على ضعف هؤلاء القائمين في عقيدتهم وفي توكلهم على ربهم. لذلك أنصح هذه الجهات أن تتقي الله إذا ثبت أنه ساحر يتعاطى السحر برقى وعزائم، وأيضا برقى وعزائم وتمائم شركية، فإنه لا يستتاب، لا يقال له تب نتركك، لا، إنما يقام عليه الحد فورا. وهذا من أعظم ما يقطع دابر هؤلاء، الحدود. تعال تعال. المشرفين على هذه الحملة والخروج في الإذاعات المحلية المسموعة. عن هذه الحملة وما يتعلق بها من تأثير من السحر والسحرة. مع العلم يا شيخ أن هذه البدعات فيها الاختلاط بين الجنسين، ويخرج فيها أهل البدع وتبث فيها الأغاني والموسيقى. بعض العلماء يرون ألا بأس بهذا إذا دعت إليه الحاجة، لكننا نرجو أن الحاجة لم تبلغ إلى هذا الأمر الذي ربما يزين هذه الإذاعات إذا ما خرج طالب علم سلفي بينهم يزينها، ولربما تلقى بعض الحظوة بسبب دخول أهل العلم إليها. أنصح الإخوة أن يكتفوا بمنابرهم، وأعظم منبر هو المسجد في خطبة الجمعة وفي الدروس والمحاضرات وفي نشر الكتب، ما يغنينا عن مثل هذه الأماكن التي تعج بالمنكرات. وبعد ذلك أيضا ليس من التوفيق في شيء أننا نروم أن نواجه شر السحرة من منبر يعج بالمنكرات. نعم تقدرش. ابن هادي هداه الله، لو سمحت مخارج الموضوع، هو أن بعض الإخوة يا شيخ سلفيين هداهم الله لا يزالون يماشون في بعض المصاحفة، وكلما نصحنا هؤلاء الشباب فمنهم من يقول أنه يناصحهم، وحقيقة هذه النصيحة يا شيخ الأكل والشرب والثمر معهم، فنريد منك نصيحة لهم وما هو موقفنا منهم، بارك الله فيك. لعلهم مسحورون. على كل حال أظن بارك الله فيك أن الأمر قد تكلمنا فيه مرارا، وبات الأمر واضحا، ليس هناك حاجة إلى أن نكرر أن أمر النصيحة ليس على هذا النحو. لست أفصح من العلماء، ولست أقوى علما وإدراكا، قال العلماء قولتهم ونصحوا وبذلوا جهدهم وبينوا لك ولغيرك أن الحق أن محمد بن هادي أفسد الدعوة فسادا بينا، وفرق بين السلفيين تفريقا شديدا، وكذلك أيضا ابتلي بحب الرياسة والزعامة. ما أنا الذي قلت هذا، قاله العلماء الكبار، العلامة ربيع بن هادي المدخلي الخبير بمثل هذه الأحوال، وكذلك العلامة عبيد صاحب الفراسة والحدث والخبرة والقوة في بيان الحق، نحسبه حفظه الله وحسيبه الله جل في علاه. هؤلاء أئمة كبار، أئمة النقد في هذا الزمان، قد بينوا حال محمد بن هادي الذي كان بينهم، يجلس معهم، يكون في بيوتهم في اجتماعاتهم، كان أيضا يحضر خواص مجالسهم، يعلمون ظاهره مدخله مخرجه، يعلمون ما عليه الرجل، قد حذروك وبينوا لك، ثم بعد ذلك تريد أحد ينصحك، وتريد أحد أن يزورك، وتريد أحد أن يتصبر ويصبر عليك حتى تقتنع. هذه داهية علي حسن الحلبي وغيره عند أن قالوا لم نقتنع. لذلك أيها الإخوة لا تضيعوا أوقاتكم، كفى ضياعا للأوقات، هذا الحق ليس به خفاء، فدعني من بنيات الطريق. الحق ظاهر، لم يقوى محمد بن هادي أن يجيب عن أسئلة الشيخ ربيع التي قد وجهها إليه، ما قوي على هذا، أين البطولات، وأين أنا محمد بن هادي، وأنا محمد بن هادي، وأنا محمد بن هادي. أجب على هذه الأسئلة التي وجهت إليك، إن كنت صاحب حق علم الناس أنك صاحب حق، وإن كنت مبطلا علم الناس أنك مبطل. لماذا يختبئ المرء وراء الحجب ويفتح مجالات للسفهاء الصبي الأغرار؟ بعضهم صبي غير مسكين، وأنا أعجب ممن يرفع السفهاء ويمدحهم. لذلك ينبغي عليكم معاشر الأحبة ألا تضيعوا الأوقات، من جاء إليكم فحياه الله ونحمد الله على رجوعه إلى الصواب، ومن ذهب عنكم فلا تتبعوه حسرات، كفى الله المؤمنين القتال. فالله جل في علا له الحكمة البالغة، يعلم من في قلبه الخير فيهدى، ويعلم من في قلبه دسيسة فلا يكاد يهدى. خلاص. الله خير يا شيخنا أبا مصعب على ما جاد وأفاد وقدم، ونسأل الله أن يكون ذلك في موازين آمين يا رب آمين. ونسأل الله أن تتكرم مثل هذه اللقاءات الطيبة المباركة مع شيخنا الفاضل، وجزاكم الله خيرا يا شيخ. وإياكم جزاكم الله خيرا، وحفظكم الله جل في علاه، وحفظ الله مدينة بني وليد الطيبة وسائر مدن بلادنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.